باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. حسنت. الباب عنوان له الشيخ رحمه الله تعالى بقوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية إنما جاء سياقها كما هو معلوم في الشرك الأكبر، وهو خطاب للمشركين، أي كيف تجعلون لله أندادا وشركاء وعدلاء تعبدونهم من دون الله عز وجل، وأنتم تعلمون أنها مخلوقة، وأنها لا تضر ولا تنفع، وأن الخالق لها هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث فيكم دعاكم إلى التوحيد، وهذا في الشرك الأكبر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى عقده لبيان أنواع من الشرك الأصغر، لأن المؤمن إذا حذر من الشرك الأصغر كان للشرك الأكبر أعظم حذرا، وهذا معلوم في مجال البناء والتربية. فإن الإنسان إذا صار من الذين يفهمون مسائل الشرك الأصغر وأنواعها ويحذرها، فإنه سيكون بإذن الله وعون الله وتوفيقه لما هو أكبر منه أعظم بعدا. والعلماء رحمهم الله تعالى يحتجون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا سبق أن أشرنا إليه في دروس مضت من كتاب التوحيد، ومنها هذا الباب. فالباب عنوانه والآية التي فيه في الشرك الأكبر، لكن المؤلف رحمه الله تعالى عقده لبيان أنواع من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يدخل في هذا المعنى، يعني كيف تشرك بالله حتى في الألفاظ أو بالشرك الخفي وأنت تعلم أن الخالق المدبر المقدر هو الله عز وجل، وأن العباد لا يملكون من الأمر شيئا. وهذا يجب أن يدركه المربون وغيرهم، لأن بعض الناس يطرح فكرة أننا نهتم بالأمور الكبار، والأمور الصغار ينبغي ألا نهتم بها كثيرا، فيقال هذا الدين متكامل ومرتبط بعضه ببعض، فمن وفق إلى الاهتمام بمسائله فإذا اعتنى بالصغير اعتنى بالكبير. وانظر مثلا إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يهتم بها من يدقق، أما ذلك الإنسان الذي لا يأخذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأمور العامة التي قد تكون عامة حتى في الكفار، مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرف بالصدق والإحسان وإلى الخير والمعروف، هذه الأشياء أيضا عموم الناس، لكن تفاصيلها، تفاصيل هذه المسائل إنما تعلم بدقيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإنسان صار يعنى بها، صحيح أن الأحكام الشرعية يعطى كل حكم قدره، والأئمة رحمهم الله تعالى فرقوا بين الركن والواجب والمندوب وغيره، وكذلك أيضا فرقوا بين الشرك والمحرم والمكروه إلى آخره، لكن أيضا العناية بالمسائل الدقيقة تدل على أن الإنسان يعنى بما هو أكبر منها. ولهذا تجد أن العناية بمسائل العلم أو حتى بمسائل العقيدة تربي الإنسان على أن يكون قويا في قضاياها الكبار ومسائلها الكبار. وأكبر مثال على ذلك كتاب التوحيد الذي بين أيدينا، لو جئت إلى أبوابه لوجدته مرة يعقد بابا في الشرك الأكبر أو في أحد أنواعه والتحذير منها شد التحذير، ثم يعقد بابا في أنواع من الشرك الأصغر، لأنه إذا عني الإنسان بهذا فإنه يعنى بهذا. وانظر إلى هذا الباب الذي بين أيدينا كيف مثل له ونقل الشيخ رحمه الله تعالى بعض أقاويل السلف رحمهم الله تعالى، كقول ابن عباس قال الأندال هو الشرك، ثم ضرب مثل بابن عباس بما هو شائع لكن لم يكن شائعا الشرك الأكبر، لأن الإسلام انتصر وامتدت الفتوحات الإسلامية، لكن يتكلم عن نوع آخر قد يوجد في المسلمين، فقال أخفى من دبيب النمل على صفات سودة في ظلمة الليل. وهذا الذي هو الشرك الخفي العلماء رحمهم الله تعالى يقسمونه إلى قسمين، شرك خفي بمعناه الاصطلاحي وهو الرياء، وهو الرياء الذي يكون في القلب، فقد يرائي الإنسان في قلبه فيكون ظاهر العمل لله ولكن باطنه ليس لله وإنما يقصد به الخلق. كذلك أيضا أدخل في الشرك الخفي ما هو من الشرك الأصغر المعلن الذي ينطق به، ولهذا ضرب فيه الأمثلة وقال كأن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا للأسف كثير، كثير من يقسم بحياتي بحياتي بحياتك، وهذا لا شك أنه من الشرك الأصغر وينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. إذن هذا نوع منه. نوع ثاني وقد سبق في باب مضى تفصيله، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لأن الكلبة أو الكلب يحرس وينبح إذا جاء الغريب، وكذلك أيضا البط أحيانا يكون له صوت حين يستنكر الداخلين وخاصة في جوف الليل، فإنه إذا ظهر للبط صوت فإن أهل الدار يحذرون ويفتشون وقد يعثرون على من دخل خفية. فقوله لولا البط لولا كلبة هذا أو كليبة هذا ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الأصغر وينبغي للإنسان ألا يقوله هكذا، وإنما ينبغي له أن يضبطه كما في آخر الباب، لولا الله عز وجل ثم كذا ونحو ذلك. ومثله المساواة في المشيئة، ما شاء الله وشئت يا فلان، لولا الله وفلان لكان كذا، ولهذا قال لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. قوله لا تجعل فيها فلان، كلمة فلان هكذا في بعض النسخ يعني برفع فلان، وطبعا في بعضها جعلوها من مفعول لجعل، لا تجعل فيها فلانا، وهذا سياق العربية يقتضيه، لكن لا تجعل فيها فلان هذا في أحد وفي بعض نسخ كتاب التوحيد، والمقصود به الحكاية، فتكون فلان مرفوعة لفظا لكن هي في محل نصب أحد مفعولي جعل، يعني لا تجعل فيها أن تقول لولا فلان، لأن الذي قبله لولا الله وفلان، بعدين يقول لا تجعل فيها فلان، يقصد بها حكاية القولة أو المقالة السابقة، وهذا معروف في اللغة، في اللغة العربية. هذا كله به شرك، هكذا يقول ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو يعلم أصحابه ويعلم الأمة كيف يحذرون من هذه الأنواع من الشرك التي هي من الشرك الأصغر. ثم ذكر نوعا آخر وهو الحلف بغير الله، وحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله عز وجل شرك، والغالب فيه أنه من الشرك الأصغر، لكن قد يكون شركا أكبر في حالة، وهي إذا ما عظم المحلوف به أشد من تعظيم الله، وهذا يوجد والعياذ بالله في المتعلقين بالأضرحة والقبور، فنوع منهم يستهين بالحلف بالله لكن لا يمكن أن يحلف بسيده، فإذا اضطر لليمين وقيل له احلف بسيدك أنك ما فعلت وهو كاذب لا يحلف، لكن لو قيل له احلف بالله لا حلف وهو كاذب، فهذا والعياذ بالله مقتضى فعله أنه يعظم السيد أكبر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيكون والعياذ بالله نوع حلفه من الشرك الأكبر. أما ما يجري على اللسان في الغالب فهو من باب الشرك الأصغر، ولهذا أورد قول ابن عباس رضي الله عنهما وصح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وصدق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الشرك والمعصية، بين الشرك والكبيرة، فإذا حلف بالله كاذبا هذه معصية وكبيرة، لكن إذا حلف بغير الله عز وجل ولو كان صادقا فإن هذا يكون شركا. ولهذا هذا الذي صح عن ابن مسعود يعتبر أساس فيما يقوله السلف رحمهم الله تعالى من أن البدعة أشد من المعصية، ومن المعلوم أن المقصود بذلك أن جنس البدعة أشد من جنس المعصية، ولا يعني أن كل بدعة هي أكبر من كل معصية، بل قد تكبر المعصية وتصغر البدعة فتكون المعصية أشد من البدعة، وهذا معلوم حتى في أحكام الشريعة الإسلامية. لكن بلا شك أنه في الجملة البدع والشرك وما يتبعها أشد من المعاصي، ومن ثم فيستنبط من قول ابن مسعود هذه القاعدة العظيمة. ثم أورد حديث حذيفة الذي رواه عنه أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ففيه أمران، أحدهما النهي عن التشريك في المشيئة، لأن مشيئة العبد ناقصة محدودة، ومشيئة الله عز وجل هي الغالبة هي الكاملة، فلا يجوز التسوية بينهما. الأمر الثاني أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في مثل هذه الحالة، إذا كنت تريد أن تتحدث عن فلان وأن له مشيئة في هذا الأمر الذي تتطلبه فقل ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا الأدب هو الذي أيضا أخذ به السلف رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام إبراهيم النخعي، وقد أورد عنه أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، يجوز هذا، ولا يجوز أن تقول لولا الله وفلان. فهذه كلها من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتمسك بها الناس. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى حذرين في ألفاظهم وأقوالهم. ونلاحظ للأسف أنه في السنين المتأخرة لما اختلط المسلمون بالكفار وبأهل البدع وانتشرت صاروا يتساهلون في مثل هذه الألفاظ ولو كانت مخالفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بينها أشد البيان فعل العبد أن يحرص كل الحرص على أن يتعلم ويعلم أولاده ويعلم طلابه ويعلم الحاضرين أن يحذروا من الوقوع في هذا الشرك ولو في الألفاظ. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى هذا يدل على أنه ولو لم يقصد، على أن الإنسان لما يقول لولا الله وفلان يقول لا أقصد أن فلان مثل الله وأن هذا السبب من فلان إنه هو شريك لمقدر الأقدار وخالق المخلوقات رب العالمين، هو في قرارة نفسه يقول أنا لا أقصد، فيقال له حتى ولو كنت لا تقصد. لماذا؟ لأن سلامة الألفاظ منهج وأدب، فضلا عن أنه قد يخطر بالبال خاطر وقد يخطر ببال السامع خاطر أو من تخاطبه، فهذا كله مما ينبغي أن تصحح فيه مسالك الإيمان والقول حذرا من الوقوع في الشرك. فهذا الباب إنما هو من باب حماية التوحيد، حماية القلب من الشرك بالله عز وجل، وحفظ التوحيد من أن يقدح به شرك ولو كان شركا في الألفاظ. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء به الشيخ رحمه الله تعالى لبيان هذا الباب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وساق فيه هذا الحديث، حديث ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر فيه ثلاثة أشياء كلها عظيمة. الأول: لا تحلفوا بآبائكم، وستأتي الإشارة إليه في باب قادم إن شاء الله. الثانية: من حلف بالله فليصدق، تعظيما لله. إذا حلفت بالله والله العظيم، ما معنى والله العظيم؟ أن تحلف صادقا. الإنسان عليه ألا يتكلم إلا بصدق، ألا يخبر بدون يمين إلا بصدق، وأن يحذر الكذب ولو لم يكن حالفا. فكيف إذا حلف بالله وقال والله العظيم إنه كذا وكذا أو لم يقع كذا وكذا؟ لا شك أن ما يقوم بالقلب من تعظيم الله عز وجل يقتضي أن يصدق في يمينه، وإلا فلا يحلف. من حلف بالله فليصدق. الأمر الثالث: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. والشاهد في هذا الحديث الثالث، وهو أن من حلف له بالله فعليه أن يرضى. إذا قال لك والله العظيم إنه كذا أو كذا أو نحو ذلك، فإن الإنسان ينبغي له أن يقتنع ويرضى. وهذا عام فيما يكون بين المسلمين من أحاديث وأخبار ونحو ذلك، من أحاديث وأخبار ونحو ذلك. أما ما دخل في الخصومات فهذا فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل. والعلماء ذكروا أن الإنسان إذا كان قد اعتدي عليه في ماله أو عرضه أو نحو ذلك ثم حلف خصمه وهو مقتنع أنه كاذب، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه الرضا، لا يلزمه الرضا، وإن كان قضاء يلزمه الرضا بالحكم إذا حكم القاضي، وهذه مسألة معروفة. فإن الإنسان إذا حكم له وحكم له القاضي فعليه أن يسلم لحكم القاضي. لماذا؟ لأن القاضي ليس له أن يحكم إلا بما ظهر له، فإذا حكم القاضي فحكمه منتهٍ بالنسبة لمن له الحق، أما بالنسبة لمن والعياذ بالله حلف كاذبا فهذا وإن حلف له إلا أنه يتحمل أمام الله عز وجل مسؤولية يمينه. لكن فيما عدا ذلك، فيما عدا الخصومات، فعلى الإنسان في حياته وفي أقواله وفي أعذار الناس وفيما قد يكون من الأمور التي لا تستحق أن ترفع إلى القضاة والحكام ونحو ذلك، فعلى الإنسان إذا حلف له وبالله فليرضى. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. وهذا وعيد، وهذا وعيد. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في هذه القاعدة التي معنا: الحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، وهذه قاعدة عامة. والذي يهمنا هنا علاقتها بالتوحيد، وهو تعظيم الله عز وجل. فمن باب تعظيم الله عز وجل إذا حلف لك بالله أن ترضى، كما أنه من باب تعظيم الله إذا حلفت أن تصدق في يمينك. فإذا حلف للإنسان بالله عز وجل فليعظم ربه ويرضى ويقول آمنت بالله، انتهى، لا يحتاج الأمر، خلاص. وهذا إذا شاع بين المسلمين واستقر عندهم تعظيم الله عز وجل وتعظيم الحلف به من كلا الطرفين، من الحالف ومن المحلوف له، ينتج عن ذلك تعظيم لله عز وجل وإيمان وتوحيد، وأيضا سلامة مجتمع، لأن المجتمع إذا صار يعظم الحلف بالله ويصدق من يحلف بالله عز وجل فإن هذا يؤدي إلى صفاء المجتمع وسلامته. أما الشاذ، ذلك الذي يحلف كاذبا ونحو ذلك، فهذا لا اعتبار به. الاعتبار هو ما بين المؤمنين من أن يصدق بعضهم بعضا إذا حلف له، وخاصة، وهذا هو المهم، عند موارد الظنون، عند موارد الظنون. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في كلمة مشهورة عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وأنت تجد لها في الخير محملا، فكيف إذا حلف لك بالله؟ فما يكون بين الناس مما يدخل داخل الظن، فإذا حلف له بالله فإن الإنسان يصفي قلبه. وش معنى يرضى؟ يعني رضيت بالله وسلمت، وتعود الأمور والعلاقات، ولا يدخل الشيطان بينك وبين أخيك. وهذا جانب تربوي عظيم. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب قولي ما شاء الله وشئت. وعن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنها، نعم، قتيلة بنت صفي، نعم. وعن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححا. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب يحتاج إلى عدة وقفات، فأصل الباب باب قول ما شاء الله وشئت، وهو باب التشريك في المشيئة. والتشريك في المشيئة هو من الشرك الأصغر، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيا صريحا كما في هذا الباب، وكما سيأتي بيانه بعد قليل. ولكن الذي نحب أن نشير إليه بالنسبة لعنوان الباب ما شاء الله وشئت، ذكر مشيئة الله ومشيئة العبد، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن إحدى مراتب القدر التي لله عز وجل مرتبة المشيئة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وأن مشيئة الله عز وجل عامة، فما شاء الله كان وما شاء لم يكن. وأيضا عند أهل السنة والجماعة أن العبد له مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله. الذين انحرفوا في هذه القضية هم المعتزلة القدرية، الذين أنكروا مرتبة المشيئة وأعطوها للعبد، وقالوا إن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، وزعموا أن الله يشاء أمرا وأن العبد يشاء شيئا آخر، وأن الذي يقع هو مشيئة العبد. فرد عليهم أهل السنة والجماعة وقالوا كيف تغلب مشيئة العبد مشيئة الله، وكيف تقولون بهذا الكلام العظيم وأن مشيئة العبد هي التي تنفذ ومشيئة الله عز وجل لا تنفذ، والنصوص الصريحة في ذلك قائمة وباقي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله عز وجل عامة. أهل السنة والجماعة قرروا مرتبة المشيئة لله، وقالوا العبد له مشيئة لكنها داخلة خاضعة لمشيئة الله عز وجل. مقتضاها أن العبد له مشيئة بها يفعل وبها يكلف وبها يختار بين الخير والشر بعد أن يبين له الطريق، لكن العبد وفعله ومشيئته وغير ذلك كلها خاضعة خاضع لمشيئة الله ولقدرة الله، لأن الله خالق العباد وأفعال العباد. وبهذا المنهج الوسط يكون منهج أهل السنة والجماعة متوازنا وسطا بين الجبرية الذين يقولون الله هو الفاعل، الله هو الخالق، مشيئة الله هي النافذة، العبد قال ليس له مشيئة، العبد مجبور، العبد يتحرك كما تتحرك أوراق الشجر إذا هبت عليها الرياح، هذا قول الجبرية. المعتزلة عكسوا وقالوا العبد له مشيئة مستقلة. أهل السنة والجماعة وسط، قالوا العبد له مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله عز وجل. طيب، وعنوان الباب، باب قول ما شاء الله وشئت، يبين لك هذه القاعدة السلفية المنهجية. لا تقل ما شاء الله وشئت لتشرك بين مشيئة الله ومشيئة العباد فتكون مشبها للمعتزلة في مذهبهم، وإنما قل ما شاء الله ثم شئت، وثم هذه هي التي تقتضي المنهج الحق وتدل عليه، وهو أن مشيئة الله هي الأصل ثم بعد ذلك مشيئة العبد، لأن العبد له مشيئة، لكن لا تتم مشيئة العبد إن لم يشأ الله. إذا لم يشأ الله حتى ولو شاء العبد، والله عز وجل مالك الملك يفعل ما يشاء ويختار، وكل شيء يجري بمشيئته وقدره، هذا عام. ثم تأتي ضمن هذه الدائرة مشيئة المخلوقين، هذه المشيئة هي مناط أو أحد مناطات التكليف، لكنها لا تستقل وإنما هي تابعة وخاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا تكرر هذا فإن الباب هنا فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث قتيلة، وهي قتيلة بنت صيفي الأنصارية، صحابية مهاجرة. والثاني حديث الطفيل أخي عائشة لأمها. وبينهما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فانظروا إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أنكر عليه وجعله من الشرك فقال أجعلتني لله ندا، ثانيا أرشده إلى التوحيد الخالص بل ما شاء الله وحده. ثم إذا أردت أن تقول كما في بقية الباب يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن الأصل الذي به يحقق التوحيد في القلب أن يقول العبد ما شاء الله وحده. طيب، إذا تكرر هذا فنعود إلى قصة القصتين. قصة قتيلة، يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، التشريك بالمشيئة والحلف بالكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. والحديث رواه النسائي وصح. فاليهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنتم تشركون. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث بالتوحيد، ودعا اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم إلى توحيد الله عز وجل. لكن هذا اليهودي لما رأى الصحابة يقولون هذا الكلام وهو يعلم أن هذا الكلام ما شاء الله وشئت والكعبة ونحو ذلك فيه شيء ويعرفونه من دينهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا هذا الشرك. فما الذي يستفاد من هذا؟ يستفاد وقفة مهمة جدا، أن صاحب الهوى أحيانا إذا كان له غرض يعرف الحق، وهذا من الأمور الدقيقة في حياة الناس. إذا صار له غرض عرف الحق. انظر إلى هذا اليهودي، لأن هذه الأشياء سمعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف إنه فاهم إنه والكعبة شرك، ما شاء الله وشئت شرك، وإنه هذا لا يجوز. طيب يا أيها اليهودي، إذا كنت تفقه هذه المسائل، أين أنت من توحيد الله عز وجل والإقلاع عما أنت فيه من شرك واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تنجو بنفسك من النار؟ لكنه والعياذ بالله صاحب الهوى، يدرك الحق ولا يأخذ به، يبصر الحق لكن والعياذ بالله لا يقوده ذلك هو إلى الحق. ولهذا انظر إلى هذا اليهودي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، وكأنه يقول أنتم يا محمد تقول نحن اليهود مشركون، أنتم مثلنا، أنتم تشركون، ويعطي الدليل على هذه الأمثلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يحلفوا بالكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. القصة الثانية، وسنعلق على القصتين، هي قصة الطفيل. أخي عائشة لأمها، طبعا الطفيل هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، وكان أخا لعائشة لأمها. الطفيل رضي الله عنه وأرضاه رأى في المنام رؤيا، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم في نفس الرؤيا يقول ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله يمنعني كذا وكذا في بعض الروايات بإسناد صحيح يمنعني الحياء. قال العلماء وليس المقصود الحياء من الإنكار عليهم في ذلك، وإنما والعلم عند الله عز وجل أنه لم يكن ينهى عنها لأنه لم يؤمر بنهيها، لم يرد ولم يؤمر بإنكارها. فلما جاء هذا الأمر الإلهي، وخاصة أيضا في مثل هذه الرؤيا الصالحة، أنكرها صلى الله عليه وآله وسلم، بل وخطب الناس وأنكر. والذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى تعليقا على حديث أفلح وأبيه إن صدق على الكلام المعروف في هذه الرواية وأشباهها، أنه كان في أول الإسلام يعني يوجد هذا الحلف، إما وأبيه أول كعبة أحيانا. والذي يظهر والله أعلم أن هذه كانت تجري على اللسان ولا يقصد بها الحلف باليمين والتعظيم، لكن بعد ذلك جاء النهي عنها. وهذا هو أحسن الأجوبة في مسألة أفلح وأبيه إن صدق، أن هذا في أول الإسلام ثم نهى عنه، يدل عليه أحاديث الباب، فأحاديث الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أول الأمر لا ينهى عنها، إما لأنه لم يرد أمر بإنكارها، أو لأنها تجري على ألسنتهم دون قصد لها، من الألفاظ التي تجري هكذا شبيه بلغو اليمين وإن كان فيها حلف بغير الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر ذلك، وخاصة لما أن اليهود والنصارى احتجوا على المسلمين بها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. والعبرة بأي شيء؟ العبرة بنهايات التشريع وبأواخره، وبما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أنزل الله عز وجل إليه. طيب، هناك ثلاث فوائد. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأنهم قائمون بالشرك الأكبر لكن أنكروا على المسلمين الشرك الأصغر. الأمر الثاني أن هذه ليست من الشرك الأكبر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا، فلو كانت من الشرك الأكبر ما منعه كذا وكذا. الثالثة أن الرؤية الصالحة قد تكون سببا لبعض الأحكام، والمقصود بها ما كانت رؤيا أقرها صاحب التشريع صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد انقطاع الوحي وكمال الدين فإن الرؤى محذرات ومبشرات ولا يستنبط منها أحكام شرعية. تفضل يا شيخ.